Halaman 556, sebelah kiri, baris kedua, surah ke-64, At-Taghabun, termasuk surah Madaniyah, 18 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2. Huwa الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. 3. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. 4. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. 5. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. 6. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. 7. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. 8. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. 9. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.